بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم نتواصل في هذه السلسلة من قصص وعبر، وبعض منها ربما يعيش الإنسان مثله في هذه الحياة، وربما وهو يسمع قصة من القصص يتذكر فلانا أو فلانة، أو ربما يتذكر نفسه التي وقعت في بعض ما وقع فيه الآخرين، فربما يتذكر وربما يعتبر وربما يسترجع. فهذه القصص ليست من باب تقضية الأوقات أو قضاء وقت الفراغ، بل فيها من التربية، وفيها من إصلاح النفوس وتزكيتها، وفيها من وعظ القلوب، وفيها من زيادة الإيمان ما فيها، وربما قصة تؤثر في إنسان أكثر من كثير من الأحاديث والخطب، ورب قصة هدت إنسان وشرحت صدره للإيمان. قصة أمر الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقصها على الناس. قصة من؟ قصة رجل من مدينة تسمى مدينة الجبارين. كان يعلم العلم العظيم من عند ربه جل وعلا، حتى يقال أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، وكان الناس يستفتونه ويرجعون إليه حتى ضعفت نفسه وغرته ورضي بهذه الحياة الدنيا، فتغير هذا العالم، بل يقال أنه كان من أعلم أهل زمانه في بلده، تغير حتى أحب الدنيا، وبدأ ينسلخ من علمه شيئا فشيئا، بدأ ينتكس. وهل العالم ينتكس؟ ربما. هذه قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا رجل آتاه الله عز وجل العلم والآيات والحكمة والبصيرة، ولكنه مع هذا أحب الدنيا وتعلق بشهواتها، فأخذ يبيع دينه شيئا فشيئا، شيئا فشيئا ينسلخ ويغير جلده كما تغير الحية جلدها. أرأيتم الحية؟ إذا أرادت أن تغير جلدها تنسلخ منه شيئا فشيئا بالتدريج حتى يتبدل لونها ويتغير جلدها. هذا الرجل هكذا بدأ يتغير، ويقال في بعض الكتب أنه شارك وألب الناس في حرب وقتال ضد نبي من الأنبياء. انظروا كيف انتكس، انظروا كيف ارتد، انظروا كيف كفر بالله عز وجل. واتلوا عليهم وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، حتى صار عالم من العلماء، عطاه الله الآيات والعلم والبصيرة، لكن هل استفاد منها؟ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. بعد أن انسلخ من هذه الآيات وانسلخ من دينه، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، انسلخ منها فأتبعه الشيطان. شوفوا كأن الشيطان جالس، العالم يعني ما يستطيع الشيطان عليه كثير، لكن يتربص به وينتظره. أول ما ينسلخ وينتكس مثل أي إنسان يلتزم يهتدي، فترة تراه قد ضعف، قد انتكس، هجر المساجد، ترك القرآن، يتبعه الشيطان مباشرة، يعلم الشيطان بحاله، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو ظل على هذا الدين، لو ظل على علمه ودينه، ولو ثبت على دين الله عز وجل لرفعه الله عز وجل، لرفعه الرب عز وجل، وصار له شأن بين الناس، صار داعية، صار مصلحا، صار إماما يقتدي الناس به. ولكن ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض

إنها من؟ إنها أمي. فقال موسى عليه السلام: وهل تدعو لك هذه الأم؟ قال: نعم تدعو لي كثيرا، لكنها لها دعاء لا تغيره. فقال موسى عليه السلام: وبما تدعو لك هذه الأم؟ قال له: تدعو لي دعوة واحدة دوما تقول: اللهم اللهم اجعل ابني هذا مع موسى ابن عمران في الجنة. فقال له موسى: أبشر أبشر يا عبد الله، فقد استجاب الله دعاءها، وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم إنه دعاء الأم. أين نحن من أمهاتنا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا صنعنا معهن؟ إن دعوة أم استجاب الله عز وجل لها، فجعل هذا الرجل المسكين المتواضع المغمور بين الناس، جعله رفيق موسى في الجنة، يعيش مع موسى في الجنة بدعوة من؟ بدعوة أمه. ربما الإنسان يصلي طوال عمره ويفعل من الصالحات ما يفعل، ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة، لكن بدعوة صادقة من أمه. إلزم رجلها، إلزم رجلها فثم الجنة. أيها التاجر دع التجارة شيئا ما، أيتها الزوجة دع الزوجة شيئا ما، أيها الأولاد دعوا شؤونكم وألعابكم شيئا ما، أيها الرجل دع زوجتك شيئا ما قليلا، واذهبوا إلى أمهاتكم. الأم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أتعلمون أن دعوة الأم مستجابة ودعوة الأب مستجابة؟ فلنحرص على أمهاتنا. اذهبوا إلى الأم فقولوا لها: يا أمه اطلبي لنا الجنة، يا أمه اطلبي لنا المغفرة، يا أمه اطلبي لنا الخير، فإن الله يستجيب منك الدعاء. امرأة أسمي هذه المرأة، امرأة فيها من الطهارة والنقاء ما فيها، قصة لطهارة ونقاء. سوف أذكر لك هذه القصة ولكن بأسلوب أدبي. اليوم معنا هذه القصة لكن بصيغة شعر وأدب، لن أنثرها نثرا بل أحكيها شعرا. فاسمع يا رعاك الله إلى قصة امرأة خدعها الشيطان، ضعفت نفسها فوقعت في الحرام، وقعت في الفاحشة، وقعت في الذنب العظيم، في ذنب كبير. ندمت، احترقت ندما، ملت حياتها، ماذا أفعل ماذا أصنع؟ فعلت الجرم العظيم، فعلت الفاحشة. يا ويلي لما صنعت هذا، كيف فعلت هذا؟ يا ويلي كيف تجرأت وقعت في الفاحشة. والمصيبة الكبرى أنها تعيش في عصر النبوة والنبي عليه الصلاة والسلام بيننا، فعلت هذا، ورسول الله بيننا يدعونا إلى الخير ويقرأ بيننا: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ندمت، تقطع قلبها، ماذا تفعل؟ سوف أذهب إليه. لا تذهبين، الشيطان يقول لها لا تذهبين، وهي تقول لا سوف أذهب، سوف أجلس بين يدي الحبيب، سوف أعترف له بما صنعت. لا، ماذا تفعلين؟ أجننتي؟ سوف يقتلونك، عقوبتك أنت متزوجة وزنيتي، سوف ترجمين بالحجارة. لا يا فلانة تفعلي، لا بل سوف أفعل، لا أتحمل، النار تضطرم في صدري في قلبي، سوف أذهب إليه وأعترف بين يديه. تعترف بين يدي من؟ تفتح يدها عند من؟ عند حبيبها، عند صاحب الرحمة، عند محمد عليه الصلاة والسلام. نعم إنها فضيحة، نعم سوف تقتل، نعم سوف تذبح، لكنها لا تتحمل أن تسكت. ما أتحمل السكوت والصمت، سوف آتي إليه وأعترف له بالخطأ. جاءت إليه ونار الجوف تستعر، ودمعة العين لا تنفك تنهمر. جاءت إليه تجر الهم مخبتة، كأنها أشعث أضنابه السفر. فراشها السهد والأحزان كسوتها، والبؤس يعصر قلبا كاد ينفطر. جاءت إليه وموج الغم ملتطم، والنفس لهفى وحبل السعد منبتر. جاءت إلى الرحمة المسداة في لهف، وفي ساحة الأمن لا ذل ولا خطر. الحد يدرأ والأحكام عادلة، والذنب مغتفر والعرض مختفر. تقدمت والضمير الحي يشهدها، لجنة نحوها الأرواح تبتدر. واستجمعت تفضح الأسرار في أسف، لعلها في مقام العرض تستتر. وهج الفضيحة أمر يستهان به، فحرقة الجوف لا تبقي ولا تذر. تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتأتي تقول: يا رسول الله، ودموعها تنهمر والقلب يضطرم. قال لها: ماذا تريدين؟ قالت: يا رسول الله، زنيت. ماذا؟ زنيت. فصد عنها النبي عليه الصلاة والسلام، صد عنها: استغفر الله، ماذا تقولين؟ قالت: يا رسول الله، زنيت. لعلك لم تفعلي. يصد عنها النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله زنيت، والله فعلت. والنبي يصد وهي تصر. فأقبلت ورسول الله في حلق من صحبه وفؤاد الدهر مفتخر. فأفصحت يا لهول الخطب وانفجرت، وطالما هدها الإطراق والفكر. قالت له: يا رسول الله معذرة، ينوء ظهري بذنب كيف يغتفر. فجال عنها وأغضى عن مقالتها، وللتمعر في تقطيبه أثر. واسترسلت: يا أجل الخلق قاطبة، يا أرحم الناس طرا غرني الغرر. فجال عنها وأغضى عن مقالتها رحمة، وللعفو في إعراضه صور. قالت: وللصدق في إقرارها شجن، والصمت يطبق والأحداث تختصر. أصبت حدا فطهر مهجة فنيت، وشاهدي في الحشاء إن كذب الخبر. دعني أجود بنفس لا قرار لها، فالنفس مذاك لا تنفك يحتضر. حرارة الذنب في الوجدان لاعجة، إني إلى الله جئت اليوم أعتذر. يردها النبي: لعلك ما زنيت، بل والله زنيت يا رسول الله، لعلك حبلت، لعلك فعلت. يريد أن يدرأ الحدود، لا كما يفعل بعض الدعاة اليوم، يتمنى أن يقتل الناس على ذنب وقعوا فيه، يتمنى أن يفضحهم. لما؟ الأصل الستر، الأصل لعلك. ادرأ الحدود بالشبهات. وهي تصر، قالت: أنا حامل يا رسول الله، حامل بالحرام، جنيني في بطني. قال اذهبي لعلها تغير رأيها، لعلها يتبدل أمرها، لعلها تنسى الأمر. 9 شهور حتى تلد، يعني الأمر طويل، لعلها لا ترجع مرة أخرى. انظروا إلى رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. رجعت إلى بيتها ودخلت في غرفتها تنتظر ولادها. تعرفون لما؟ حتى يطهرها الحد. لا زالت مصرة. شهور تمضي وهي تتألم وتتحسر، لم تهنأ لا بليل ولا بنهار. كل أم في بطنها جنين تنتظر الولادة لتفرح، تنتظر يوم البشارة. إلا هذه الأم، إلا هذه الأم، فإنها تنتظر يوم موتها ويوم إقامة الحد عليها. لا يعرف الطفل ماذا سيحصل إذا خرج. فقال عودي، النبي يرجعها عليه الصلاة والسلام، فقال عودي وكوني للجنين تقى، فللجنين حقوق ما لها وزر. فاسترجعت وامتنت شعثاء شاردة، فهل لها فوق نار الوزر مصطبر. ما أودعت سجن سجان وكافلها، تقوى الإله فلا سوط ولا أسر. تغص في كل ليل حالك قلقا، وعندها سامراها الهم والسهر. واغتالها غائل الإشفاق من سقر، سبحان ربي وما أدراك ما سقر. لم تنتظر قرة للعين أو سندا، وإنما هو حتف الروح تنتظر. لكل ميلاد أنثى فرحة ورضا، وما لميلادها سعد ولا بشر. حتى إذا حان حين وانقضى أجل، وقد تقرح منها الخد والبصر، حل المخاض فهاجت كل هائجة، مثل الأسير انتشى والقيد ينكسر. ولدت وكأنها أسير قد انكسر قيده. ولدت ولكنها تفرح لأن الحد سيقام عليها. تعرفون أي حد؟ ستحفر لها حفرة وتقتل. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الرضيع، لفته في قماش، لازالت في نفاسها ولكنها قامت. قامت أول ما ولدت، أسرعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله هذا طفلي، هذا طفلي وقد حل أجلي، خلاص الآن يا رسول الله طهرني، الآن يا رسول الله أقم علي الحد، الآن اقتلني يا رسول الله، اقتلني بالحجارة فأنا لا أستحق الحياة. لكنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ارجعي. ماذا؟ لما أرجع؟ هذا الدليل خلاص. قال ارجعي. كيف أرجع؟ أريد أن تطهرني. قال ارجعي. لتصر والرسول يرجعها. قال ارجعي حتى تفطمي، ربما ترجع عن رأيها، ربما تغير كلامها، ربما تستر نفسها. قال ارجعي. جاءت بالطفل فيرجعها النبي، طوت عليه لفاف البين وانطلقت، فروحها للقاء الطهر تستعر. أم تغشى حياض الموت مشفقة، إذا ترى المذنبين الأمن والخدر. وأقبلت يا رسول الله ذا أجلي، قال العناء وكسري ليس ينجبر. فقال قولة إشفاق ومرحمة، والقلب منكسر والدمع ينهمر. غض الوليد إلى سن الفطام، فقد جرت له بالحقوق الآي والسور. فاسترجعت ولها آهات محتسب، بمهجة غيرت وجدانها الغير. هل ستذهب وتغير رأيها؟ الآن 9 شهور مضت، سوف تذهب وترجع بعد سنة أخرى. هل ستضعف وتقل حرارة التوبة؟ هل ستركن النفس إلى هذه الدنيا وتغير كلامها ورأيها؟ أم لا زالت مصرة؟ هل ستبقى حرارة الندم والتوبة في قلبها؟ طفل يرضع من هذه الأم لا يدري ماذا يعني فطامه. طفل تحاول الأم أن تعجل فطامه، الطفل يبكي ما يدري، لا يعلم ماذا سيعني هذا الفطام. فطامه أجل لأمر هو لا يعلمه، فطامه أجل لهذه الأم التي ترضعه. لو كان يعلم هذا الطفل هل كان سيفطن؟ لو كان يعلم أن فطامه يعني نهاية أمه، هل كان سيرضى بالفطام؟ أي مستقبل أمام هذا الطفل؟ ماذا سيفعل؟ ماذا ينتظره؟ ومر عام وفي إصرارها جلد، ومر عام فلا ضعف ولا خور. الله أكبر والأذكار سلوتها، والبر يشهد والإخبات والسحر. حتى إذا من قضت أيام محنتها، تكاد لولا عرى الإيمان تنتحر. جاءت به ورغيف الخبز في يده، وليس يعلم ما الدنيا وما القدر وليس يدرك ما تفشيه لقمته والشمل عما قريب سوف ينتثر يلهو يلهو ولم تبلغ الأحداث مسمعه جهلا جهلا وعن مثله يستكتم الخبر قالت فديت رسول الله قالت فديت رسول الله ذا أجلي قد ملني الصبر والعقبى لمن صبروا ماذا سيفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاص خلاص ما في أمل المرأة لا زالت مصرة تريد الحج من يستطيع أن يعني يقف أمامها خلاص هي تريد أن تضحي بنفسها لله سنتان مرت ولكن لا زالت حرارة التوبة في صدرها لو سترت على نفسها لقبل الله منها التوبة ولكنها لا لا تريد أن يبقى شيء يوم القيامة تريد أن تتأكد أنها طهرت من ذنوبها فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام خذ الطفل منها خلاص من يكفل الطفل فقام أحد الناس أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله هنيئا هنيئا لمن كفل طفلا هذه أمه تخيلوا مشهد الأم والطفل يؤخذ من يديها تسلم الطفل لغيرها تودعه تقبله والصحابة ينظرون أي مشهد هذا أي منظر هذا أي قلب ذاك الطفل يبكي وهو يؤخذ من أمه يا له من مشهد كم دمعة نزلت كم دمعة فاضت من عينها ثم تحفر لها الحفرة ثم تنزل هي بنفسها إلى الحفرة تسلم نفسها إلى الله إنه ألم ولكن يزيل ما في القلب من هم بدأت الحجارة بدأ الضرب بدأ التطهير نعم الدم يسيل ولكنها فرحة بهذا انظروا إلى الطفل كيف يسلم ثم إلى هذا المشهد العظيم يقول النبي على لسان الشاعر فقال من يكفل المولود من سعة أنا الرفيق له يا سعد من ظفروا فاستله صاحب الأنصار في فرح وحاز أفضل فوز حازه بشر كأنما الروح من وجدانها انتسلت يا للأمومة والآهات تنفجر وكفكفت دمعة حرا مودعة وللأسى صورة من خلفها صور حتى إذا من طوى عن ظهرها ألق واستسلمت لقضاء زفه القدر شدوا عليها رداء الستر واحتفرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر ماذا ضمت الحفر الحكم لله فرد لا شريك له ما أنزل الله لا ما أحدث البشر وفي الحدود نقاء النفس من لمم وفي الحدود حياة الناس فاعتبروا وشدرتها شظى الأحجار فالتجأت وفي تألمها عتق ومطهر فالعين مسلمة والخد منهشم والشعر في جندل الأجداث منتثر لو أن الفخر قلبا لانشوى ألمًا وقد ينوء بأثقال الأسى الحجر أو أن للطفل عين والدماء سدى ماذا عسى أن يقول الطفل يا بشر هناك والجسد الذاوي يفوح شذا لم يبق إلا جمال الطهر والظفر ماتت المرأة نعم ماتت نعم خرجت من هذه الدنيا نعم ضحت بنفسها نعم سلمت الروح إلى بارئها في صمت رهيب تحمل المرأة وتغسل ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة خلفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرة الصحابة خلفه ثم بعدها يقول أبشروا أبشروا ماذا يا رسول الله تابت توبة تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم توبتها لو وزعت على الناس لكفت الناس فكيف بها وحدها واستبشرت واستبشرت بعبير الثوب واغتسلت كما ينقي صلاد الصخرة المطر وقال فيها رسول الخير قولته: تابت وتوبتها للناس معتبر، لو وزعت بين أهل النخل قاطبة كانت لهم دون بأس الله مدثر. قام النبي وصف الصحب في أثر، فيهم أبو بكر الصديق والعمر، صلى وصلوا وضجوا بالدعاء لها، ودعوة المصطفى للعبد مدخر. في ذمة الله يا من فاح مرقدها عطرا وطبت وطاب القبر والمدر، بينت حكما وكنت للتقى مثلا، وفاز بالصحبة الغراء مبتدر. سارت إلى جنة الخلد فابتسمت لها الربا والنعيم الخالد النضر، وجنة الخلد تجلو كل بائسة يحلو إليها الضنا والجوع والسهر. اسمعوا، إن غرها طائف الشيطان في زمن فلم تزل بعدها تعلو وتنتصر. هناك قصة توب تزدهي مثلا للتائبين وفيها البر والعبر. نعم، هي قصة وشعر جميل وأدب بليغ وقعت لامرأة عاشت بين النبي عليه الصلاة والسلام، زلت قدمها، ضعفت نفسها، نعم وقعت في الذنب، ولكن يا لها من توبة. نعم يباح لها أن تستر نفسها وتتوب، لكن انظروا إلى صدق توبتها. أين التائبات؟ أين التائبون؟ أين الذين إذا وقعوا بالذنب احترقت قلوبهم وتقطعت ندما وخوفا وألما، خوفا من عذاب الله عز وجل، وألما لما فعلوا، وحزنا على الذنب الذي ارتكبوا؟ أين هم؟ أين النادمون؟ أين الباكون؟ قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الله، الله الذي يقول عن نفسه: نبئ عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. إياك أن تقول إن ذنوبي لن يغفرها الرب عز وجل، لا تيأس من رحمة الله. إياك أن تقول أنا لا أصلح للتوبة، أنا خلاص إنسانة فاسقة، أنا لست أهلا أن يتوب الله علي. إياكم هذا الكلام، فإنه من صنع الشيطان، يريد أن يحجز بيننا وبين التوبة، بيننا وبين الرجوع إلى الله عز وجل. نعم، قصة ما أجملها، هي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي قصة ربما تمر في حياة الناس كثيرا، وربما تاب إنسان مثل هذه التوبة، والعلم عند الله عز وجل. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. اسمعوا لقصة هذه الفتاة، قصة فتاة أيضا تروي حديث توبتها. تقول في ليلة كباقي الليالي، بل تقول لا، ربما كانت تختلف عن باقي الليالي، تقول كانت الساعة 4 بعد منتصف الليل، الخوف يسيطر علي، بدأت أقرأ ما أحفظ من سور، في الليل لم أنم، جاءت الساعة 4 وجاءني خوف شديد ملأ قلبي. تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها، تقول بدأت أقرأ ما أحفظ، أقرأ ما أحفظ، تقول زال شيء من الخوف، ولكن لا زال الخوف يطاردني. تقول أغمضت عيني وجعلت أتذكر، تعرفون ماذا تتذكر؟ تقول أتذكر شريط ذكرياتي، شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني، أتذكر طفولتي، أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا، أتذكر الذنوب الكثيرة، الصلاة التي ضيعتها في حياتي، تذكرت صاحبتي، صديقتي التي أحبها، كيف التقيت بها أول مرة، كيف عشت معها، كيف لازمت صديقتي التي أحبها،

حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة وتركت أوصالي يجول بها ارتعاد الخشية وبدأت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة فوجدت في المحراب أنسي بعد طول الوحشة وغدوت قلبا نابضا يهتز مثل الشعلة فإذا أنا والله لا أحد يعجل صحبتي وإذا العوالم قد رنت نحوي بعين الغيرة إن الصلاة بها ثبات القلب عند المحنة وهي العفاف إذا دعيت إلى سعير الشهوة يا رب فاجعل في الصلاة حياتها للأمة. نعم، فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا. نعم، ماتت صاحبتها، لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز. إخوان أخواتي، كم من شابة يعلم أن صاحبا له قد مات؟ إن لم يكن صاحبه فهو يسمع فلان أصغر منه سنا مات، فلان طالب في الجامعة بحادث سيارة مات، فلان في الثانوية، آخر في المتوسطة، كم من صغار سن يموتون. نعم، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. إلى متى تسوف؟ لا أحج السنة القادمة، الحج إن شاء الله بعد ما أكبر، الحج إلى متى تسوف؟ الزكاة إن شاء الله السنة القادمة، إن شاء الله لما أجمع أكثر وأكثر. إلى متى تسوف؟ الصلاة تسمع المؤذن، تنظر للناس يذهبون المساجد، ترين صاحباتك هذه تحجبت، هذه التزمت، إلى متى؟ ماذا تنتظرون؟ هل ننتظر يوم من الأيام يقول الواحد فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني. تعلق الأمر فقط على الله، وأنت لما لا تبذل السبب؟ لا تأتي يوم القيامة فتقول هذا الكلام. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، هذه قصص أرجو أن نعتبر بها، أرجو أن ننتبه، أن نتذكر، فإن الحياة تنتهي غفلة فجأة. الحياة مثل الإضاءة، شفت الإضاءة في الغرفة، نطفئ الإضاءة تظلم الغرفة، هكذا تنتهي الحياة فجأة وتأتي سكرة الموت فيطيش الناس وتسكر الأفهام والعقول ويحتار الحليم، وربما الفاجر يذكر بالشهادة فلا يذكرها، وربما الفاسق يريد أن يذكر ربه فلا يستطيع، وربما تغرغر الروح فلا تنفع توبة صاحبه. فلنستعد ولنعتبر بهذه القصص، عل الله عز وجل أن ينفعنا بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول